ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قولوا كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله، أول السطر، كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام، فلما كان زمن عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة. هذا أيوة أطرح عليه هنا، وقول الراجح أن المشروع في أذان الجمعة عند على آخر الحديث، الراجح أن المشروع في أذان الجمعة أن يؤذن لها أذان واحد، كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخنا ناصر الدين الألباني في الأجوبة النافئة، قال شيخنا ناصر الدين الألباني في الأجوبة النافئة عن أسئلة الأجوبة النافئة الأسئلة مسجد الجامعة، هذا كتاب في أجوبة النافعة الأسئلة في مسجد الجامعة، تعرض فيه لأحكام الجمعة، هذا كتاب جيد. قال ما حاصله بين قوسين، إنما زيد الأذان الأول يعني ما فعله عثمان وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه أيوة، بل هو مخالف. أرجع لك، هو من أين؟ فمن صرف النظر أن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا بعثمان رضي الله عنه، بل هو مخالف له، فيكون مقتديا بعثمان رضي الله عنه بل هو مخالف له، حيث لم حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه السلام وسنة الخليفتين من بعده يعني لأنه لولا العلة لما كان خالف الرسول وخالف أبي بكر وعمر. فهمتم هذا؟ فإذا إنما يكون من بعد الرسول. الضمير عائد إلى الرسول لا إلى عثمان. الضمير عائد إلى من؟ إلى الرسول مش إلى عثمان. فاهمين؟ لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه السلام وسنة الخليفتين من بعده. الضمير عائد إلى من؟ إلى الرسول. يعود إلى عثمان. طيب. فإذا إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد، وأن لا يوجد مكبر لصوت مكبر للصوت يبلغهم به النداء، هذا هو الترجيح الذي بقي علينا. كان يؤذن في السوق في دار ثم دار الزورة دار في السوق كان يحطيه قبل الأذان قبل الوقت. أيوة. وعندنا مش موجود اليوم تهيئ للجمعة. ها؟ اليوم يعني الناس تهيئوا للجمعة. لا بس كانوا يسمعوش الأذان. ما يسمعون الأذان أساسي. أيوة الأساسي لأنه يؤدي في باب المسجد وأنت ومعروف على أن المساجد كانت ليست متعددة في المدينة. لكن يوم الجمعة يصلوا في مسجد الرسول كذا ولا لا؟ فلا بد أن يكون محل بعيد يسمع الناس يسمعوا أهل القرى التي قريبة من المدينة كانت تحيط بها قرى ولا لا؟ فيسمعوا الأذان فيتهيئوا ويخرجوا فيصلوا عند رقي الرسول صلى الله عليه وسلم للمنبر كذا ولا لا؟ ها أيوة. لأنه أقروا قالوا حتى في الحديث في الحديث الذي جابه الشيخ ناصر أتى بأطرافه كله في هذه لا أتى بأطرافه من كل الكتب قال ولم ينكروا عليه ها ألم ينكروا عليه الأذان كما أنكروا عليه الزيادة في مثل بناء المسجد ها يعني أنكروا عليه بناء المسجد وأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام ولم ينكروا عليه الأذان كما أنكروا عليه الإتمام فكانوا أقروا لأنهم عرفوا أن هناك حاجة إليه يعطى إجماع سقوطي للحاجة لكن للحاجة فقط أيوة زي الريف تدعى الذي ما عندهش ميكروفونات الفصل الثالث في الأركان اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب المسألة الأولى الخطبة في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا يعني شرط فذهب لأنه قد كيف ركن ركن إذا قالوا أنها بمنزلة ركعتين فتكون من ماهيتي الصلاة وإذا قالوا ليست بمنزلة ركعتين فتكون شرط فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن يعني من قال بس وقال شرط بس وقال ركن وقال قوم أنها ليست بفرض وجمهور أصحاب مالك ألا أنها فرض إلا ابن الماجشون يقول أنها سنة وسبب اختلافهم هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون شرطا أو لا يكون يعني كل أصل الأصل أن ما اقترن بهذه الصلاة هل يكون شرطا فيها أو لا يكون شرطا فيها فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين التي نقصتا من هذه الصلاة قال إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة وهو الموعظة المقصودة من سائر الخطب قال مقصود منها موعظة لما يجتمعوا يعظهم في الأسبوع رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا لكونها راتبة من سائر الخطب يعني راتبة أما بسائر الخطب فكان يخطب أو لا يخطب لكن هذه كيف راتبة وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هذا ذكر الله قالوا ذكر الله الخطبة ونحن نقول ذكر الله مجمل ذكر الله يشمل الخطبة ويشمل الصلاة كلها ذكر وقد أمرنا بالسعي كذا ولا لا والمجمل ماذا ما يكون فعل الرسول الدائم للمجمل بيان إذن نقول الراجح أن شرط وذلك لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركها حتى ولو مرة واحدة ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركها ولو مرة واحدة هو بيان للأمر المجمل، هو بيان للأمر المجمل. وعدم ترك الخطبة ولو مرة واحدة في حياته هو بيان للأمر المجمل في قوله فاسعوا إلى ذكر الله. من رأى أنها ما لا لا لا لا لا يقول أنه إذا قلنا أنها ركعتين أنها بمنزلة ركعتين ففاتت أحد ولم يستمع عليها فهل يصلي ركعتين بعد الجمعة يجبروا بها الخطبتان؟ لا. المسألة الثانية مقدار الخطبة. اختلف الذين قالوا بوجوبها، الآن اتفقوا على الوجوب لكن اختلفوا في الداخل، اختلفوا في قالوا بوجوبها في القدر المجزي منها. فقال ابن القاسم هو أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب، كلام ينطلق عليه اسم الخطبة يكفي، من الكلام المؤلف المبتدئ بحمد الله. وقال الشافعي أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان، لابد من خطبتان اثنتان، يكون في كل واحدة منهما قائما ويخطب إيه؟ قائما، يفصل إحداهما عن الأخرى بجلسة خفيفة، أيوة، كما يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، أولا خطبتان، اثنين قائما، ثلاثة يجلس جلسة خفيفة، أربعة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، خمسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ستة ويوصي بالتقوى بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، كم شروط؟ سبعة ويدعو في الآخرة للمؤمنين والمؤمنات، إذن ثمانية. ولهذا ترى الشافعية يتعصب، والسبب في اختلافهم هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، هذا أرجعنا إلى القول الأول، هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي؟ الشافعي يقول الاسم إيه؟ الشرعي. فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشرط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبته صلى الله عليه وسلم عن الأقوال الراتبة غير المبتدلة، يعني الأقوال التي كانت دائما. لكن أنا وجدت، أنا أظن في هذا الكتاب وجدتك أظن وأنا طالب على أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ليس بوارد، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ليس بوارد في الخطبة، وأظن الشيخ عده من البدع، عده في هذا الكتاب المسائل النافعة من البدع. والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت أنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر الأقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، نظر إلى الأقوال التي كان يذكرها ولا يذكرها، طيب يعني اسم الخطبة عند العرب. ومن اعتبر الأقوال الراتبة التي دائما كانت تتكرر الخطبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله. وهذا هو الراجح، أنا رجحت مذهب الشافعي، وهذا هو الراجح لمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن لا بد من النقل الصحيح لما داوم عليه، لا بد من النقل الصحيح لما داوم عليه. مش نقول ما كذا قال لا بد. مثلا الآن اسمعوا هؤلاء المقلدة يقول الذي ما يقولش يقولوا كيف ما تدعيش كيف ما تدعيش لمسمه ما تقولش ما ترباش أنا الخلفاء الراشدين انت ناقص مخطط قلنا والرسول قد تترضى عن الخلفاء الراشدين. هذا جاءت بعد من؟ بعد الرسول كذا ولا لا؟ بعد الخلفاء الراشدين. بعد الخلفاء الراشدين كذا ولا لا؟ فكيف تكون يعني ملزمة؟ فيرى بعض الناس أنك لا بد أن تترضى، ويرى بعض الناس أنك لا بد أن تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ها؟ فيقول تعالى لأنهم يعتمدوا على خطب قديمة وفيها هذه في كل خطبة، فهم يروا على أنها كأن هذا شيء في الخطبة ولا بد منه. طيب بعده وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس. ها كذلك الجلوس هذا في الخطبة هل هو شرط أو للاستراحة؟ وهو شرط كما قلنا عند الشافعي. الشافعي يقول الجلوس تعبدي وليس للاستراحة، ولو كان للاستراحة لتركه مرة واحدة أو مرتين، ولكنه كان يجلس دائما فهو أمر تعبدي، فالذي لا يجلس بين الخطبتين فخطبته باطلة. هذا مذهب الشافعي. ولهذا ينبغي الداعية أن يكون في مثل هذه المسائل ملما بها، وإذا لم يكن ملما بها فإنه يكثر عليه الإنكار، لا سيما إذا نزل في بلد لا يعرفون غير مذهب واحد. كان رجل سوداني مالكي كذا ولا لا؟ ما يعرف، لا يرى على أن الجلوس في شرط، ويظنه خلاص ما يعرف المذهب الشافعي، فغضب في مدينة الزيدية ولم يجلس، فضام الناس وقالوا كيف خطبتك باطلة وامتنوا من الصلاة وراءه، لأنه ما يعرف إلا مذهب مالك وما يعرف إلا مذهب الشافعي. لهذا ينبغي أن يكون الداعي عنده إلمام بهذه المسائل. وكان الإمام وينبغي مراعاة بعض الخلاف في بعض المواضع إذا كنت ترى على أنه سيكون سببا في عدم قبول الدعوة. وإن كنت ترى خلافة، دخل الإمام أحمد مسجد وأراد أن يحدث، وهو كان يرى على أنه بعد الأذان يركع سنة المغرب القبلية، يعني سنة، ولكنهم ما يركعوش فما ركعت. فقيل له لماذا لا تركع؟ قال لألا ينكروا علي الناس. لألا ينكروا علي الناس. هكذا ينبغي العالم أن يقدم الأهم، فالآن ما يأتي لمسألة ما يعرفها ويقوم يفرضها بعد ذلك يأتي بالحق ما يقبلش. طيب نقول وهو شرط كما قلنا عند الشافعي، وذلك أن من اعتبر المعنى المعقول منه من كون استراحة للخطبة لم يجعله شرطا، هذا كلام من؟ مالك. ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا، والراجح أنه عبادة، والراجح أنه عبادة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لو كان من الاستراحة لا تركه في بعض الأحيان. هذا ما ترجح لي ولا ألزمكم به. الإنصات للإمام. الإنصات للإمام. اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال، فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأنصار قالوا أنه واجب. وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام. هناك خلاف داخلي بين هؤلاء، هناك خلاف داخلي. فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة، وبعض وبه قال الثوري، وبه قال والأوزاعي وغيرهم، وبعضهم لم يجد رد السلام ولا التشميد، وبعض فرق بين رد السلام والتشميد، فقالوا يرد السلام ولا يشمد. إذن أيوة، خلونا نبين لكم كيف، ما السبب في الاختلاف. السبب في الاختلاف أولا أليس أن التشميد والسلام دعاء ولا لا؟ ها؟ تشميت والسلام دعاء ورد السلام دعاء، فمن نظر على أنه دعاء أجازه وأنه مطلوب أجازه واستثناه من الإنصات، ومن نظر على أنه دعاء يشتمل على الخطاب، دعاء يشتمل على الخطاب، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الكلام في الصلاة ومنه التشميت العاطس، كذا ولا لا؟ لأنه دعاء يشتمل على الخطاب، فهو جعله محرم لأنه كلام، فالدعاء المشتمل على الخطاب لا يجوز في الصلاة إلا في حق الرسول فقط، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أما غيره فلا يجوز أن تدعو له في الصلاة مخاطبا له، إلا أن تدعو له غائب باسمه لا مانع، اللهم كما قال الرسول اللهم عليك بفلان وفلان من الكفرة، اللهم ودعا لك بأسمائي أصحابي بعض أصحابه من المسلمين الذين كانوا مستضعفين بمكة. فالدعاء بالاسم لا يسمى خطاب، ولكن الدعاء بالخطاب يسمى إيه؟ الدعاء بالاسم لا يسمى كلام، والدعاء بالخطاب يسمى إيه؟ كلام. هذا هو السر في الاختلاف، وبعدين نرجع لكم. القول الثاني، هذا قول وما فيه من الخلاف، القول الثاني مقابل القول الأول هو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن، يقول على أنه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يدل بمنطوقه على وجوب الإنصات، وبمفهومه أنه لا يجب الإنصات لغير القرآن، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. القول الثالث، الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت، وإن لم يسمعها جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم، وبه قال أحمد وعطاء وجماعة. ولكن ما نقولش بالإطلاق ونسوي كما يسووا الطلاب في في في في هنا في في المساجد القريبة من الجامعة، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، وأن إلا وقد شوشوا عليه ارتفعت أصواتهم على أصوات المحاضر. هذا الكلام معناه يقول يتكلم في العلم كذا، ماشي بشرط ما يرتفع صوته، ما سمعشه بعدين رفعوا صوتهم حتى يسوسوا على من يسمع، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا معناه في نفسي. هذا كلام أحمد. والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته غير فاسدة، والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته لم تفسد صلاته، وروى عن ابن وهب أنه قال من لغى فصلاته ظهر أربع، يعني صلي الظهر أربع، وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، علقوا عليه لغوت. وهذا أقول وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لورود الدليل به مع عدم وجود ما يخالفه، انتهى بس. أما من لم يوجبه، لورود الدليل به مع عدم وجود ما يخالفه، قال وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف والله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم، أشبه على أن هذا الحديث أي، وهذا ما نظن بكثير من مثلا أن الإمام أحمد أليس بعد الشافعي ألف المسند ولا لا؟ والإمام البخاري ألف البخاري بعد ما بعد أحمد، والإمام مسلم بعد البخاري. إذن جزاهم الله خير على أن يطلعوا على هذه الأحاديث المتفرقة ومع الرجال وما قد دونت ولا كذا، ها، ويبنوا هذه المذاهب عليها، فقد يفوتهم الكثير، أليس كذلك؟ حتى أن الإمام أبي حنيفة موطأ مالك ما قد ألف، وهذا في كتاب كأنه والله أعلم كانت أوراق مع بعض الناس المحدثين، أليس كذلك؟ فلهذا اضطر الإمام أبي حنيفة على القياس، على أن يستعمل لم أحاديث قص عليه مدري كم أحاديث مسائل، لأنه ما فيه. ولكن أصحابه من بعده تعصبوا، فجاءت أحاديث صحيحة ضد هذا القياس فقدموا عليه القياس. فأسف الإمام أبو حنيفة معذور فيما استعمله من القياس، ولكن إذا صح الحديث فأصحابه ليسوا بمعذورين فيما في التعصب له للقياس. ولهذا نرى الكتب الأصول، أصول الفقه، الشافعي وضع الأصول، وكذلك كانت كتب الإمام أبي أحمد وغيره كانت الأصول، المسائل الفروع تنطبق على الأصول، لكن الأصول الحنفية تساير الفروع. وأما اختلافهم في رد السلام وتثميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر، عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات، عموم الأمر بالإنصات لعموم الأمر برد السلام وتثميت العاطس، واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، أما نستثني هذا من هذا أو هذا من هذا. فمن استثنى من عموم الأمر بالإنصات يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، ومن استثنى من عموم الأمر بالرد السلام وتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك، عكس القضية. ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة. لماذا استثناه؟ لأن رد السلام واجب، أما التشميت ليس ما بواجب. واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة، وإنما ذهب واحد من هؤلاء إلى واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه، كل من غلب على ظنه من قوة الأموم في أحدهما وضعفه في الآخر. وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام كذا ولا لا، خاص في وقت الخطبة، والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام. فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام لم يجد رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة، ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. والصواب ألا يصار لاستثناء أحد الأمين بأحد الخصوصين إلا بدليل، فإن أصر ذلك فبالنظر إلى ترجيحات الأمومات والخصوصات. أقول الراجح أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، وذلك لأن التعارض هنا وقع بين نهي وأمر، بين نهي وعامر يعني النهي عن الكلام والأمر برد السلام ومن المقرر عند علماء الأصول أنه إذا تعارض نهي وأمر غلب جانبا إذا تعارض نهي وأمر غلب جانب النهي وكذلك وأيضا أنه قد ورد المنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالا وقد ورد المنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة فمن قال لصاحبه أنصت فقد ما لغى هذا نهي ولا لا فمنع تسمية العاطس الذي هو سنة فمنع تسمية العاطس الذي هو سنة من باب أولى ويلحق به رد السلام ويلحق به رد السلام من باب لحن الخطاب من باب لحن الخطاب يعني متساوي فهمتم إلا أنه لا مانع أن يرد السلام بالإشارة إلا أنه لا مانع أن يرد السلام بالإشارة قياسا ألا ما ورد إلا أنه لا مانع أن يرد السلام بالإشارة أن يرد السلام بالإشارة قياسا ألا ما ورد من رده بالإشارة في الصلاة أما الابتداء بالسلام والتشميت فيمنع حال الخطبة مطلقا أما الابتداء بالسلام والتشميت فيمنع حال الخطبة مطلقا قال فإن وترجح تأكيد الأوامر والقول في تفصيل ذلك يطول ولكن معرفة ذلك بإيجاد أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والمعلومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة ولكن هذا قليل وهذا يقل وجوده وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والأمومين وهو أربع نسب أمومان في مرتبة واحدة من القوة هنا مرتبة واحدة من القوة مثل والحق أن لا يفترض المثال إذا فيه الفرض والاحتمال مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع ركعتين هذا عام ولا لا كذا وقوله والحديث الإنصات إذا قلنا كلها متساوية في العموم ما نقول كلها متساوية هذا فرض إلا مش متساوية طيب عمومان في مرتبة واحدة من القوة وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة عموما في مرتبة واحدة وخصوصا في مرتبة واحدة فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف هذا ظاهر على أنه فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد يعني أن يستثنى من العموم الخصوص وعكسه خصوص في نهاية القوة عموم في نهاية القوة وخصوص في نهاية الضعف الثالث خصوصان في مرتبة واحدة، واحد الأمومين أضعف من الثاني، فهذا ينبغي أن يخص فيه العموم الضعيف، ما فيش مثال له. الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيه فيها في مفهوم التأكيد، فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة، ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر، ولأسر انضباط هذه الأشياء قيل أن كل مجتهد مصيب أو أقل من ذلك غير مصيب. أنا أقول كل مجتهد مصيب كلام صحيح، وأقول ألا أن المصيب واحد كلام صحيح، ولا تعارض بينهما. كيف؟ كل مجتهد مصيب في أنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده، ولا يجوز له أن يتنازل إلى قول آخر لا يرى أنه صواب، أليس كذلك؟ وهذا ما قاله الإمام بن تيمية. مثلا أنا اجتهد وإن كنت أنا في بطن الأمر لست مصيب، لكن هل يجوز لي أن أخذ غير اجتهادي؟ فإذا أنا مصيب في العمل بما أدان عليه اجتهادي. فقوله كل مجتهد مصيب، قال الإمام بن تيمية في الفتاوى أي في العمل بما أداه عليه اجتهاده. وأما أن المصيب واحد فهو كذلك، يعني في الحقيقة في الباطن الأمر المصيب واحد، أما في العمل فكل مصيب أن يعمل بما أدى عليه اجتهاده، كذا ولا لا؟ والحكم في المقلد كالحكم في المجتهد، والحكم في المقلد إذا لم يكن ذلك المقلد أولا ليس بمتعصب، ثانيا يريد الحق. مثلا نفرض على أن هناك إنسان ما يعرف إلا مذهب الشافعي وهؤلاء العلماء فقلدهم، نقول له مخطئ، ما يعرف أحد وهو عامل، يكون مخطئ في في عمله، ما يصير مخطئ لأنه لا يصل إلى الاجتهاد ولا يعرف إلا كلام هؤلاء العلماء، فهو مصيب في ذلك. ويشترط في المقلد إذا كان تعددت الأقوال العلماء أن يتحرى بما يرى أنه يعني يرى له الصوت والكذا، ويرى النفع ويرى الوراء ويرى كذا، يتحرى في من يقلد، كما يتحرى المجتهد في من في الأدلة. وأقل ذلك غير معذور، ولكن المقلد والمجتهد إذا قلنا أنه غير معذور فأقل شيء لأنه غير معذور، ولكن الصواب أنهما أن المجتهد إن أصاب فله وإن أخطأ فله أجر، ولكن على المجتهد أن يقول كقاعدة الإمام الشافعي، ما يقولش ألا أنا وأتباعي الفرقة الناجية وغيرنا فليس من الفرقة الناجية، يقول أظن أن ما قلته هو الصحيح، مع أنه يحتمل الخطأ ويحتمل أن يكون الصواب هو قول غيري، هكذا يقول كما قال الشافعي. أنا أظن أنه هو الصحيح ولكن محتمل للخطأ وأن يكون الصواب هو كلام غيري، هكذا. المسألة الرابعة، هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب؟ اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، الإمام جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع، وهو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه يركع، وبه قال الشافعي، والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر. ما هو القياس؟ معارضة القياس لعموم الأثر، وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بما يشغل عن الإنصات. هذا القياس، هذا إيه القياس. وإن كان إبادة ويعيد عموم هذا الأثر، يعثر لعموم الأثر الأول. عموم الأثر الأول إذا جاء أحدكم مسجد فليركع ركعتين، هذا عام في الجمعة وغيرها، يؤيده الحديث الخاص، يؤيده الحديث الخاص. ويؤيد هذا الأثر ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، خرجه مسلم. هذا ظاهر نص على أنه يركع. في بعض الروايات وأكثر رواة في كلام قال أن يريد أن ينكر هذا الحديث، وفي بعض رواته وأكثر رواته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحد، فيريد أن يكون خصوصا بهذا أمره. وبعد ذلك ماذا قالت الحنفية؟ قالت: على أن الرجل كان فقيرا وأثوابه غطة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المسجد أن يبعث بأمره بالقيام إلى الصلاة لينظروا إليه فيروا أثوابه رصة فيحن عليه ويتصدقوا، فهذا المقصود من الركعتين، وليس المقصود هنا على أنها سنة في هذا الوقت. هذا أول هذا الحديث. هذا من أوله؟ من أتبع أبي حنيفة، لكن إمام أبي حنيفة لعله لم يحصل على هذا الحديث وحصل على أمرين الإنصاف. قال الحديث، قال الحديث فيتطرق على هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالف أصحابه، يعني إذا جاء أحدكم إلى مخطب هذه زيادة خالف بها الأصحاب أصحابه عن الشيخ الأول الذي اتبعوا في الرواية عنه أم لا، فإن صحت الزيادة وجب العمل بها فإنها نص في موضع الخلاف، والنص لا يعجب أن يعارض بالقياس. كذا أنا أقول بالقياس، أنا أقوله بالقياس، أقول وهذا هو الراجح. ما هو؟ على أن النص لا يعارض به لما يأتي، وهذا هو الراجح لما يأتي. واحد ما تكرر عند علماء المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة، ما تكرر عند علماء المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة. اثنين، وحيث وهي مقبولة فهي نص في الموضوع لا تقبل التأويل بحال، وحيث وهي مقبولة فهي نص في الموضوع لا تقبل التأويل بحال من الأحوال. طيب، ثلاثة ما تقدم من الترجيح في المسألة الثانية في الصلاة التي يتعلق النهي عن فعلها. المسألة الخامسة ما يقرأ في صلاة الجمعة، ما يقرأ في صلاة الجمعة. أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، لما تكرر ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. وروى ذلك مالك عن الضحاك بن قيس، سأل النعمان بن بشير ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث غاشية، يعني هذه مر بالتاء ومر بهذه. واستحب مالك العمل على هذا الحديث، وأن وإن قرأ عنده بسبع اسم ربك الأعلى كان حسنا، لأنه مروي عن أمر بن عبد العزيز. وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا. أبو حنيفة قال أن الجمعة كغيرها لا تختص بصورة، لا تختص بصورة، وذلك لأنه كأنه لم يبلغه هذه الأحاديث. وأما الشافعي فقال يستحب أن يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون، أو في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية. والسبب باختلافهم معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يوجب عند أبي حنيفة ألا يكون لها صورة راتبة كالحاكي سائر الصلوات، ودليل الفعل يعني فعل الرسول يقتضي أن يكون لها صورة راتبة. قال القاضي يعني المؤلف خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبع اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. اكتبوا على حديث غاشية. وفي حديث وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وعلى هذا فالراجح أنه يقرأ في صلاة الجمعة فالراجح أنه يقرأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة في الركعة الأولى في الركعة أو صورة الأعلى. الراجح أنه يقرأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة في الركعة الأولى أو صورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بصورة المنافق أو الغاشية، أو يقرأ في الصورة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية لصحة الأحاديث الواردة في ذلك كله الشيخ يقول ما رأيك في من يقول أن الجلوس في خطبة الجمعة لم يرد عليه دليل من السنة أن لا يجلس؟ جزاكم الله خيرا. يقول على أن الجلوس في الخطبة يعني يخطب جالس وجلس بين الخطبتين، هل يريد أن يخطب جالس أو يجلس بين الخطبتين؟ أما أنه يخطب جالس فما خطبش الرسول جالس، أما أنه يجلس بين الخطبتين فما على ما يقول في كل هذه الاستمرارية. طيب، ومن أين عرفنا أن الخطبة شرط في الجنة؟ من أين عرفنا أن الخطبة شرط؟ بعض الأسئلة اللي يجلس بين الخطبتين. طيب، وإحنا وهذا كالصراع الذي قلنا اختلفوا، قالوا على كذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وقلنا على أنها بيان لقوله فاسعوا إلى ذكر الله. ما حكم أن يتكلم بالقرآن والإمام يخطب؟ أيوة، يقول ما حكم أن يتكلم لأن الإمام يخطب وهو يقرأ قراءة عبد الباسط ويقول القرآن أفضل من الخطبة، كذا ولا لا؟ أنا ما جيت أسكت هذا حق أريد به باطل، لأن لكل مقام مقال. هنا الآن مقال ما؟ الخطبة والإنصاف. حتى أن قالوا إذا تعارض طلبين أحدهما يفوت والآخر يبقى، فما يقدمه؟ الذي يفوت إذا ولم، وإن كان الآخر أفضل. وذلك كما إذا سمعت الأذان وأنت تقرأ مشتغل بالقراءة، فينبغي لك أن تنصت وتستمع للأذان وبعد ذلك أنت يبقى مسألة تذكرتها الآن وهي غريبة وواقعة وأنا أقول فيها بقول وهو هذه المسألة. الأمر بالإنصات، الإنصات للأذان سجود، والكلام ليس بحرام في وقت الأذان، والإنصات للخطبة والكلام والاشتغال حرام. فمن نص العصا فقال لا. فهنا أنا دخل فاسمعوا، دخلت يوما الجمعة والإمام جالس على المنبر والخطيب والمؤذن أول ما ابتدأ الأذان، من الإمكان أن أركع وأنتهي من الركوع مع انتهائه من الأذان، وبإمكان أن أسمع الأذان حتى يشرع الإمام في الخطبة فأبدأ وأركع، فما رأيكم؟ أنا أرى أن أركع، لأن الاستماع هنا سنة هذا ولنا بالاتفاق، وأما هناك فالجلوس فالأكثر على أن الاستماع ما واجب. خلاص نفتو أنت خطر نسوي لما نقول لا ليه يفتوك إذا كان عنده فتوى ما نقبل لك حلال. حنا نقول ومن مص العصا فقد لا خلاص. اليوم وجدت لبعض القرى مساجد لا يجدون خطيب ينظرون إلى إسماء شريط الخطبة أو خطبة الإذاعة، أو ينقلون الخطبة من مسجد جامع غير المجاور. فما حكم هذه مسألة غريبة؟ فلا كل حال أن نرى على أن الالتزام بما كان في وقت الرسول هو أن يكون واحد منهم يخطب أو يذهب إلى المسجد المجاور. هل يجوز أن يصلي الجمعة من البيت عندما يكون هناك مانع من الذهاب إلى المسجد بسبب المطر؟ ما يجوز أن يصلي من البيت، لأنه أولا على أنه لا بد أن يكون هناك، ليس هناك مانعا بين المسجد وصولك إلى المسجد من جدار أو غيره. ماذا يقول الإمام عند الجلوس بين الخطبتين وكذلك المأمور؟ أيوة. أما هناك قول مخصوص ما في شيء، لكن لا مانع أن يستقبل. أنا سألت الشيخ ناصر الدين الألباني عما يقوله المأموم وقت الإجلس، يقول اللهم أنت رب، يقول لا يقول دعاء الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلنا عبدك وعلى عبدك وعبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قلت له من قال هذا في وقت الخطبة؟ قال لا مانع إذا لم يره سنة، لا مانع أن يذكر الله به إذا لم يرى أنه إيه ويعتقد أنه سنة في ذلك الوقت، لا مانع أن يذكر أي ذكر لكنما يعتقد أنه إيه سنة. تسبيح أو تسبيح أو أي ذكر، لا مانع أن يذكر الله بأي ذكر لكن لا يعتقد أنه سنة في ذلك الوقت كذا وكذا. لا في أربعة مسافرين ومعهم راديو في يوم الجمعة، وما حتى يتلخصه أولا على أن المسافر لا جمعة عليه فلا نحوجه إلى أن المسافر لا جمعة عليه الجمعة على المقيم والمسافر لا جمعة عليه والخطبة من الراجل ما تنفعش ما تنفعش الخطبة من الراجل صلوا لأنه ورد قال يا رسول الله قحطت البلاد وكذا وكذا فاتقوا الله لنا هذا لنا فكلام الكلام مع الخطيب لأنه لا يحصل فيه تشويه لا مانع فإذا رد على الإمام لا مانع ما مانع إذا كان الدعاء مستمرا الخطاب فلا يصح وهذا الاستغفار فيه دعاء في أثناء الخطبة جائز وقلنا على أنه قال الشافعي على أنه واجب وقلنا على أن في مسائل الجامعة هذه الشيخ ناصر قال على أنه بدعة بدعة للمؤمنين والمؤمنات يعني المواظبة عليه يعني المواظبة عليه طيب أقول له الدعاء بخطاب كافر خطاب يرحمك الله هداك الله أصلحك الله هذا كله يسمك إيه؟ أما أصلح الله المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هذا ليس بخطاب سؤال ورد في حديث أبي أيوب التخيير في الركعة في الركعتين التخيير في الركعتين فإن بدأ له الركعة فإلا فليجلس يعني ورد في حديث آخر أي نعم قال فإذا جاء إلى المسجد يمنع قال من اغتسل وتوضأ قال فإن دخل المسجد فإن بدا له أن يركع فليركع وإلا فليجلس إن بدا له أن يركع فليركع وإلا فليجلس وإلا هذا مطلق هذا فيه إطلاق يعني إن بدا له أن يركع ونحمل هذا عليه لأننا لو قلنا على إطلاقه لقلنا أنها متى تنش حتى تحية المسجد ولكن إن بدا له أن يركع والله أعلم جمع بين الأحاديث أن يتنفل أن يتنفل لأنهم كانوا قبل الجمعة إذا دخلوا منهم من يتنفل حتى يجي الخطيب ومنهم من يقرأ فهذا نحن له أن التنفل جمع بين الأدلة لا يجي حتى يركع ركعتين هذا الأقرب كلا والله أعلم نحن على عيد على التلف هل تعمل هو الفتح على الخطيب في الآية أو الحديث غلط؟ ها؟ إذا غلط في الحديث؟ أو آية في الآية لا مانع ترد عليه إذا ما شفت لا تشويش ولا شيء ثاني يا شيخ إذا كنا مثلا خارج المسجد ونسمع خطبة المسجد ولا زال يمشي هل يجوز أن يتكلم؟ إذا لا يتكلم لا يتكلم جائز الكلام لا عدو الشارع الشارع يسمع بالمثل هذا في الشارع وقت خطبة المسجد إذا ما سؤال الأول إذا المؤذن عقب الأذان نسيان فهالناس مثلاً بأهل يخلق اسمعوا الخطبة جالس سمعوا هذا بدعة الذي يقول يقرأ هذا الكلام هذا الحديث بعد الخطبة ويأتي به فهذا بدعة لأنه يوم كل جمعة يقول لهم كل جمعة يقول لهم حتى صاروا يقول لهم أنه من ما يعني من مسلمات أذان يوم الجمعة حتى يظن الناس من مسلمات أذان يوم الجمعة لا مانع أن يقول لهم الإمام إذا رأى إنسان يتكلم يقول له بهذا فالإمام يكلم بعض الناس يكلمهم الإمام الخطيب يخطب يقول ما سمعتم ها؟ قلت ما سمعته واستغفر الله العظيم لي ولك. لا هذا لا مانع لكنه لا يتعود يعني أشياء تتعود حتى يظن الأم أنها جزء من الخطبة وأنها لا بد منها. فسألت طالبة وقالت قالوا أن الشيخ ناصر غير فقيه ولا محدث حتى إنما هو محدث، وأما فقيه فليس بفقيه. هكذا سمعت مدري من أين. فقلت له أنا الشيخ ناصر فقيه ومحدث، ولا يعرف ذلك إلا من جالسه، فإنه يعرف من المذاهب ما لا يعرفه المختص به بالمذهب. فقالوا وكيف ذلك؟ قلت لهم كان يدرسنا في التعميم، فقرر على أن مذهب الشافعي الجديد يسن، لا يسن للمعموم الجهر بالتعميم، ما يسن الجهر بالتعميم، وإنما يؤمن سرا. فأنتم هذا الكلام. وأنا كنت قد قرأت المذهب الشافعي، والذي تلقيته من المعتمد في مذهب الشافعي أنه يجهر، وعندنا المعتمد الجديد، وعندنا في الدراسة المعتمد من مذهب الشافعي الجديد. فكنت أظن أن هذا الكلام هو قول الشافعي الجديد. قال لي لا، الجديد من مذهب الشافعي أنه لا يجهر. ثم ذهبنا إلى المكتبة، فإذا هو القول بالجهر هو القديم، القول بالجهر هو إيه؟ القديم. ولكن كيف أنا أن ما عرفتش على أن هناك 16 مسألة من القديم معتمدة في المذهب عن الجديد، والتفريع من فقهاء الشافعية المتأخرين يفرعوا عليها ولا يذكروا الجديد في هنا. فلما فرعوا على هذه المسألة وهي من 16 المسألة المعتمدة في القديم، أنا ما فهمت على أنها من أي من القديم، فأخبرني أنها من أي أنها من الجديد، وأن المعتمد في عند الشافعي الجديد، لكن هذا معتمد عند الشافعي عند، لكن الأصحاب اعتمدوا هنا القول القديم. هذا يدل على أنه يعرف من مذهبي من المذاهب ما يعرفه ما لا يعرفه المتخصص، كذا ولا لا؟ وبعد ذلك قال، هو قال الشيخ وما قال وما وما وأما الحديث فأنه فلما ارتج بها المسجد، أما فارتج بها المسجد هذا فيها في نيل الأوطار، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال الله ما أورده صاحب من الأوطار وقال أن الحديث صحيح، ما قلت صحيح، قال فالحديث ضعيف. فأنا ذهبت بعد أن تناقشنا معه في هذه المسألة، ذهبت في البيت لأطالع على أن كنت ما أكتفي أن أطالع في كتب الأخرى، فطالعت نيل الأوطار وطالعت كتب أخرى، فإذا هو قد كتب لنا أن الحديث ضعيف فارتج بها المسجد. فإذا هو الشيخ اسمه الشوكاني يقول بالحديث صحيح ويتكلم عليه بكلام كثير، فجئت في اليوم الثاني وقلت له يا شيخ أنت قلت أن الحديث ضعيف، وش حديث صححه الشوكاني وقال عليه كذا وكذا وكذا، وقال فلان وفلان ذكرت له 3 و4 لكنهم كانوا متأخرين عن الشوكاني. قال لي أما هؤلاء الذي ذكرتهم فإنهم قلدوا الشوكاني، وأما الشوكاني وتجدوا إن شاء الله ترجعوا على هذا الحديث، فإنه كان ينقل من تلخيص الحبير، وكأنه أصابه شغل فذهب ورجع وانقلبت الورقة، فأخذ كلام حديث على حديث، وفعلا ذهب إلا وأخبرنا أن الورقة انقلبت وأن هذا الحديث الكلام الذي وضعه هنا على غير هذا الحديث. عرفتم هذا؟ وهو لا يسوى إلى الآن موجود في الشوكة في مسمو في النيل وفي تلخيص الحبير على هذا، فارتج بها المسجد وما بعده. بس الشيخ صححها. فارتج بها المسجد. يضعف رواية 200 ويصحح فارتج، فإلى المسجد رجع. إيه. قال صحيحها. قال من أثر عن عطاء قال وبعده 200 من الصحابة وغيره. لكن هم أثران. لكن هو قال أن ترجع عليه في هذا الكتاب. بعدين كانت معه مناظرة، هذا ما يدل على أنه يعرف من مذهبي من مذهب الخصم ما لا يعرفه صاحب المذهب. كان معه مناظرة مع رجل من الشافعية، هذا الشافعي يقول بوجوب التقليد وأن التقليد واجب حتى على العالم. فقال له ما تقول في الصلاة على الطائرة لأنها لم يتكلم عنها العلماء السابقين؟ قال جائزة. قال ولماذا؟ قال كالصلاة على السفينة. قال إذن أنت مجتهد لأنك عملت بالقياس، هذا ولا لا؟ ولكنك أصبت من حيث أخطأت، أصبت من حيث أخطأت. قال كيف أصبت منها؟ قال لها أصبت في الاجتهاد وأخطأت في التقليد. فإن أئمة الشافعية قد ذكروا هذه المسألة في كتبهم قبل أن توجد الطائرة. وقالوا ولو صلى على أرجوحة غير متعلقة بالهواء فصلاته باطلة لأنه لم يصلي على مكان. ولكن لم يعرفوا على أن الهواء أمواج هوائية كما أن البعض كالأمواج المائية في البحر، فهذا ما يدل، يدل أنه فقيه ولا لا؟ يدل أنه فقيه. طيب الفصل الثالث في الأركان. وسألوا بعد ذلك عن المجتهد، هل من شرط المجتهد أن يكون ما سئل عنه أن يجيب فيما سأل فيما كل ما سئل عنه؟ هذا شرط المجتهد؟ قلنا لهم لا، لأن صاحب نشر البنود يقول أن من شرط المجتهد أن يكون متهيئا أن يبحث فيما سئل عنه ويأتي بالجواب، وليس من شرط المجتهد أن يجيب في كل ما سئل عنه. ثم أورد أن الإمام مالك سئل عن 36 مسألة أو 38 مسألة فأجاب في 6 مسائل فقط، والإمام أبي حنيفة سئل عن مسائل فلم يجب في 10، والشافعي لم يجب في سئل عن مسألة فلم يجب فيها. فليس من شرطه أن يكون أن يكون العالم يجيب في كل ما سئل عنه. ومن آداب العالم وفضله أنه أن يقول فيما أدري فيما لا يدري لست أدري، ولا يحاسب على لست أدري. كان رجل اسم عالم عند ملك يسأل يجيب، فسألوا فقال لا أدري، فقال الجالس الملك كيف تعطيه العطاء وهو يقول لا أدري؟ لا تعطيه العطاء ويقول لا أدري، يبغى كل شيء يجيب فيه بس. فقال لو حاسب، لو الملك يحاسبني على ما أدري لنفدت خزائن ملكه. لو يحاسب على كل ما يدري، كل ما يدري يعطي فيه عطاء، يعطي فيه عطاء تنفذ خزائن ملكه. طيب في مسألة يا شيخ بالنسبة الآن، يعني بيقولوا محمد ناصر الدين الألباني على أنه هناك 12,000 حديث، يعني الطرف فيها مرة يصححها ومرة يضعفها. مش 12,000 حديث إلى هذا، مش إلى هذا، إلى هذا الحد، لكن يجوز على أنه يصححه مرة أو يضعفه مرة ويصححه مرة. فهناك أحاديث قد ضعفها ورجع صححها، مثل الحديث الذي استعينوا على أمركم بالكتمان، هذا العلماء كلهم يضعفوه، استعينوا على أمركم، وهو صححه وقال أنه وجده في الأجزاء، وجد له سند صحيح في ماذا؟ مش في الكتب الكبار، وجده في الأجزاء، وجد له سند صحيح في الأجزاء. طيب نحن ما نقولش أن الشيخ ناصر الدين الألباني أنه لا يخطئ، بل أن نحن ما نوافقش كثير، وكذلك لا نوافقه في الحركة، في قوله في الحركة لا نوافقه. كيف الحركة يا شيخ؟ الحركة الإسلامية. هو متعصب كثير ضد الحركة الإسلامية فنحن ما نوافقش درسنا عليه وما نوافقش في هذا، لكنه عالم كبير، عالم إيه كبير، ونعرف حقه ومسمه. وكان سألته مرة عن مسألة فقال لا أدري، فقلت له قال العلماء فيها كذا وكذا، وجيت له بالأقوال كلها وأنا أريد الترجيح. قال وإلى الآن لم أهتدي إلى ترجيح هذه الأقوال، أعرفها ولكن إلى الآن لم أهتدي إلى ترجيح في المسألة.